باس السلعة اللي هو الزين والثمن اللي هو الزين ايه وزين ايه السلعة زين عمر على زين زين المحتاج على المحيط على المحيط الثمن زين المحيط على المحاسب دايماً المحيط على المحال عليه الكلام 100% صح ممتاز ازاي تاخد زي ده ان شاء الله صح كده بس الله عليك صح المحيط هو زيد باع سلعة اللي هي ايه دي المحيل اللي هو زيد باع سلعة ما هي السلعة دين المحتاج على المحيل دين المحتاج على المحيل يبقى صح ولا غلط؟ ده غلط تعكست لأن هو يملك إيه؟ هو اللي يملكه اللي يملكه دين المحال عليه دين المحيط على المحال عليه باعه وأخذ إيه في مقابله ثمنا من المشتري دين يملك إيه دين المحتال على المحيط دين المحتال على المحيط المشتري مع المشتري هو المحتال معاه إيه ما الذي يملكه؟ يملك دينا على زيد دين المحتال على المحيط فبذل هذا الثمن واشترى به سلعة وهي دين المحيل اللي هو زيد على المحال عليه بالوعد اللي هو بكرة أي سؤال في أي تشويش في أذهان أحد أو في ذهن أحد يعني ايه جمني هو النتيجه واحده يعني ايه جمني عشان انا ده تسال عليه بس عشان يعني ايه جمني يعني جو منين ان عمرو اخذ من زيد وبعد كده زوجه جه من ان زيد برئت ذمته وصار الدين بين عمرو زيد كان مدينا بعشرة بكر كان مدينا لزيد بعشرة فلما حصل الإجابة القبول في عقد الحوالة بين زيد وعمرو صار في النهاية خرجنا من هذه الغرفة إلى غرفة أخرى وجدنا أن بكرا مدينا لعمرو إيه التصور اللي حصل؟ ده مشروع مشروع استعرف الآن دليل المشروعية طيب الشريعة أجازت هذا أجازته على أنه بيع بالعناصر الأربعة الموجودة البيع فلان وسلعته فلان الشيء الفلاني والمشتري فلان وثمنه الذي بذله الثمن الفلاني ولا ده عبارة عن كأنه استيفاء يعني عمرو سوف الدين خلاص يعني لا وجد الفقهاء ان زيد برئت ذمته خلاص برئت ذمته ازاي يعني برئت ذمته خرج من الموضوع يبقى خلاص عمرو لا يطالب زيد مره اخرى يبقى كانه استوفى منه خلاص اخذ الدين طب بس الشريعه بتقول ان بكر صار الان بدل ما هو مدين لزيد بقى مدين لعمرو فكانه اقرض هذا المبلغ الذي اخذه من زيد لم يعد عمرو يطالب زيدا الشريعة قالت له ما دام تم العقد لا تطالب عمرو لا تطالب زيدا بشيء انما طالب بكرة فكأنه بهذا العقد بالإجابة والقبول كأنه أخذ منه العشرة وأفرضها لبكر لأن وجدت في النهاية أن بكر هو الذي مدين لعمرو وأن عمرو الآن يطالب بكرة بعد ما كان بيطالب زيدا وانتهت العلاقة بين زيد وبكر زيد لا يطالب بكرا وعمرو لا يطالب زيدا لما وجدوا الشريعة

يعني مش ممكن اقول ان المحتال قول اللي انت عارفه ان كل حاجه اتفضل ان السلعه ما تبقاش دين المحيل على المحيل السلعه تبقى دين المحتال على بلاش ما بلاش الكلام ده بقول لك انسى اللي موجود قول اللي انت المعترض السلعه دين المحتال على المحيل يلا اعمل اللي انت عايزه السلعه اتفضل دين المحتال على المحيل على المحيل السلعة يعني ايه السلعة؟ السلعة دي ملك مين؟ ملك البائع ملك البائع هو بيبذلها ازاي المشتري؟ هو عاوزها اللي ده دينه عايزها يبقى بذلها ولا عايزها يعني بياخدها يبذل ايه؟ المشتري بيبذل ثمن ولا بيبذل سلعة؟ يبذل ثمن طب مالك وماله بقى؟ إذا كان ده مش عنده المشتري بيبذل سلعة بيبذل ثمن عفوا فأنت عايز تخلي ده المشتري ازاي؟ يعني يشتري سلعته يريد ان يشتري السلعة يشتري يبذل ايه؟ يبذل مقابلها ثمن يبذل يعني هو بيبذله طب هو بيملك ايه؟ بيملك دين المحتال على المحيط مش بيملك دين المحتال يملك ثمن ده يملك ده مش بيملك ده المشتري يملك الثمن يبقى ده صح؟ انت عايز تخلي ده هنا صح؟ طيب ده سلعة والسلعة دي ملك البائع مش ملك المشتري المشتري يملك ايه؟ المشتري اللي هو المحتال اللي هو عمرو يملك ايه؟ ايه اللي بيجي يطالب بيه؟ معاه ايه؟ معاه دين معاه صك اسمه ايه؟ معاه شيك اسمه ايه؟ دين المحتال على المحيط يقول له خده ده اللي بيملكه ده السمك بس الان هو يبذل ولا يبذل ايه؟ هو الان يبذل ده يبذل ده يبذل الثمن ده هو ده اللي يملكه في الحياه هو كل اللي بيملكه ايه؟ لما جاب مجلس العقد معاه ايه؟ معاه ثمن ايه؟ انا مشتري وانت بائع انا معايا جنيه معايا قرش ساغ اهو وانت معاك الحقيبه دي فانا بملك ايه؟ بملك هذا الثمن وانت معاك الحقيبه بديك الثمن وباخد الحقيبه ولكنه هو الشيء الذي سيريد يريد ان ياخذه يعني الذي يبذله وفي نفس الوقت يريد ان ياخذه صح يبذل هذا وياخذ هذا مش في نفس مش بياخذ نفس الحاجه يبذل دين اللي ليه نظير ليه دين المحتال له دين له على فلان وياخذ شخص شيء اخر اللي هو دين المحتال على المحال عليه يعني هيبدل بعد ما كان معاه فضل موجود فيه يزيد لعمرو كان موجود فيه كده ده جاي في ايده فك موجود فيه لعمرو على زيد بذل هذا واخذ سلعه مكتوب فيها لزيد على بكر خلاص بذل هذا الثمن راح خدوا البائع ايه اللي طلع به زي عمرو من الموضوع طلع بفك جديد اسمه 10 لزيد على بكر وشال اسم زيد وحط مكانه لعم حط اسمه هو فبقى بكر مدين لعم يبقى ده مشترى ودي ده الثمن دي السلعه اللي اخذها اللي طلع بيها من العقد من حجره العقد والاتفاق وده الثمن اللي بذله وفاز به المحيط والحمد لله برئت ذمتي خرجت الموضوع لا لي ولا عم. بعد ما كان لي وعليه صار لا لي ولا عليه تساوى كانوا 10 و10 حصلت مقاصر نعم فندم الاستفادة حق استفادة ايه؟ ما معنى استفادة؟ قبض المحتال للدين من المحيط وإقراضه للمحال عليه. كيف لو نزيد وقبض المحيط من المحال عليه؟ قبض المحيط. المحيل ده قبض شيء من المحال عليه؟ من المحال. لا لم يقبض شيء. لأن على المحال عليه للمحيط خلاص. إذا لو معنى الاستيفاء هو يقتصر في قبض المحتال من المحيط كيف ينبطي علاقة بين المحيط والمحال هو مش ده اللي احنا نريده الان. احنا نريد في النهاية ان عمرو بدل ما كان دائم لزيد صار دائما لبكر. دي الصورة يعني في النهاية اللي احنا عايزينها. انا افهم كلامك لكن لا حاجة الي يعني. العلاقة بين المهيل والمهالين يودي القتل. لماذا؟ يلقتي العلاقة بين المهيل والمهالين بسبب الجوال. بسبب ايه؟ يعني بسبب انه هناك استفاء من المهيل. اي كان يوجد قبل المهيل من المهيل. بس مش يعني مش ده اللي نبحث عليه. صحيح كلامك صحيح لكن مش هو ده المهم. في نهاية المراكز القانونية انتقلت إلى إيه؟ انتقلت إلى علاقة ثنائية بين عمرو وبكر بعد ما كانت ثلاثية. مش فتح الله عليك. كنت عايز تقول ايه؟ المحال عليه بكر. هل المحال عليه هو بكر؟ المحال دي هو الحق؟ لو المحتال دي قلنا المحال دي أشوف المحتال دي؟ لا المحتال ده اللي هو عمرو حتى سمنا المحال. المحال المحال فعلا يعني هو اسمه محال؟ قلنا محتال يعني لا مش تصعيبا عشان الناس اللي كانوا من البعض هو ده محال عليه الصف فين؟ الصف والله صح؟ المحال محيل محال عليه المحتال ليه؟ عشان نفرق بينه وبين المحال. بدل ما يقول محال عليه ومحال يغير كده. هو نفس اللحظه بس انا اقرا من اول الصفحه قصد المحتال للدين من المحيل واقراضه للمحال عليه. ربط المحتال للدين من المحيل وإقراره للمحال عليه. طيب قال المحشي رحمه الله وهي رخصة لأنها بيع دين بدين جوز للحاجة على الأصح. وعرفت أركان البيع الأربعة البائع والمشتري والسلعة والثمن. وقيل إنها استيفاء. وعرفت أيضا كيف استوفى المحال من المحال عليه ثم أقرضه استوفى من المحيل وأقرضه للمحال عليه. وأركانها ستة: محيل زيد ومحتال عمرو ومحال عليه بكر ودينان: دين للمحتال على المحيل، دين لعمرو على زيد، ودين للمحيل على المحال عليه اللي هو دين لزيد على بكر، وصيغة يعتبر الدينين اعتبرهما ركنين. والسادس هو الصيغة كما في البيع ونحوه. قال ولا يتعين لفظها. المشتري ما لو كان في بايع ما فيش مشتري يبقى البايع ملوش لازمه. لو حذفنا دين بكر على عمرو هل كده يستحيل العقد؟ صح ما ينفعش. وازاي هو اسمه رخ وده معنى ان هو رخ؟ لو جعلتهما ركنا واحدا يبقى تجعل زيد وعمرو ركنا واحدا برضه. العاقدين تجعلهم ركنا واحدا. أركانها ستة: محيل ومحال ومحيل ومحتال. طب ما تجعل المحيل والمحتال ركنا واحدا متعاملين في دينين. هل البائع والمشتري متعاملين في دينين؟